بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب، قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت السها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة. في الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أورده الترمذي رحمه الله في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لما فيه من بيان ما كان عليه من الهيبة، وأنه كان مهيبا، وأنه كان يخشاه يعني بعض الناس لهيبته ولقوته وكونه قويا مهيبا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يقول بريدة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فنذرت جارية إن رده الله سالما ضريا صالحا أنها تضرب على رأسه بالدف وتتغنى. فلما قدم قالت له تلك الجارية: إن نذرت أن أفعل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا تفعلي. كنت نذرت فافعلي وإلا فلا تفعلي. فضربت على رأسه بالدف. ثم دخل أبو بكر وعثمان وعلي وهي على ما هي عليه، ولما دخل عمر هابته وجعلت الدفة تحت مقعدتها وقعدت عليه، قعدت عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما سلكت؟ إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. وهذا يدل على ما كان عليه من الهيبة، وعلى ما كان عليه من الجد والقوة والنشاط، وأنه كان مهيبا قويا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد سبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يعز هذا الدين بأحد الرجلين، إما أبو جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان التوفيق والنصيب في السلامة والنجاة كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعز الله تعالى به الإسلام. ولهذا قال ابن مسعود كما في الصحيح: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. وهذا فيه أن هذه الجارية لما دخل هابته وخافته ووضعت الدفة تحت مقعدتها وجلست عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن توفي بنذرها، لأنها نذرت أن عاد الله النبي صلى الله عليه وسلم سالما من هذه الغزوة، لم ينل بسوء ولم يحصل له شيء يسوء الناس ويؤثر عليهم، أنها تضرب على رأسه بالدف الرسول عليه السلام قال إن كنت ندعوت فافعلي وإلا فلا تفعلي. والذي ينبغي أن يكون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له منزلة ليست لغيره، فلا ينبغي أن تكون هذه طريقة متبعة لكل قادم ولكل وافد أنه يعمل معه هذا العمل، وإنما هذا حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لعظم شأنه وعلو مكانته وللحرص على سلامته والفرح والابتهاج بقدومه سالما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنها تفعل هذا الفعل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا تفعلي، إن كنت نذرت فافعلي. وعلى هذا فيقول الأمر انتهى عند هذا الحد، فلا يتخذ طريقة تسلك لكل قادم ولكل قادم من سفر ويفرح برجوعه، وإنما يدعى له ويستبشر بقدومه ووصوله يعني سالما، وكون قدم من السفر فيه سلامة وحفظ من الله عز وجل. أما أن يتخذ ذلك سنة وطريقة فإن هذا الذي ينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شيء له منزلة تخصه ولا يساويه فيها أحد ولا يدانيه. وأيضا الرسول أذن لها في كونها نذرت، ولهذا قال إن كنت نذرت، وهي قالت إني نذرت، ولكن أراد أن يبين أن الحكم منوط بنذرها، أن الحكم منوط بنذرها فيما يتعلق بهذا الفعل الذي تفعله عند قدومه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ما حصل لها نذر فإنها لا تفعل. قد يدلنا على أن الضرب بالدف إنما يستعمل فيما أذن فيه، وقد جاء الإذن فيه فيما يتعلق بالزواج، وقد جاء أيضا فيما يتعلق بالنسبة للأولاد الصغار يعني يوم العيد، يعني كونهم يلعبون وكونهم يحصل منهم، يعني مثل ما حصل بالنسبة للجاريتين التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وتغنيان، وجاء أبو بكر وقال دعهما، قال صلى الله عليه وسلم دعهما يا بكر فإن هذا يوم عيد. بالنسبة للعيد بالنسبة للأطفال وبالنسبة للجواري الصغيرات يتسامح في حقهن ما لا يتسامح في حق الكبار من اللهو واللعب وما إلى ذلك. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ماجه. عن علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق أخرج له البخاري المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه، وهو ثقة له أوهام. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب. عن أبيه بريدة أخرج له أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن عمر، عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا زيد بن حباب عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال أخبرنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعت أما شبعت، قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر قال فارفض الناس عنها، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، قالت فرجعت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ما ذكر الأول فعلها وش قال؟ قالت فوجدت إذا جارية وإذا فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة فسمعوا أصواتا فخرج، وإذا جاء وإذا حبشية تزفن أو تزفن، وهي أنها ترقص أو تتحرك وأولادها حولها والناس حولها ينظرون إليها وإلى ما تفعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تعالي انظري، فجعلت تنظر وحنكها على كتفه صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه، ترى يعني مستترة به، وتجعل رأسها وتنظر من فوق منكبه عليه الصلاة والسلام. فكانت على هذه الحال، وقال ما شبعت؟ قالت لا. وكانت كما أشارت وقالت رضي الله عنها أنها تريد أن تعرف منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث تبقى يعني على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة التي هي عليها، لتعرف أو لتزداد مما هي عليه من المكانة عند رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فظهر عمر وكان رجلا مهيبا، ففضل الناس عنه وخرجوا وتفرقوا، فقال عليه الصلاة والسلام إني أرى شياطين الإنس والجن، إني أرى شياطين الإنس والجن، إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس فروا من عمر. وهذا لهيبته ووقاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يشبه ما جاء في قصة الحبش الذين كانوا يلعبون بالدرق، وعائشة أيضا تنظر إليهم، وعائشة تنظر إليهم على هذه الصورة التي جاءت في هذا الحديث. قال حدثني الحسن بن صباح البزار، هو ثقة أخرج له صدوق يهم، أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن زيد بن حباب، وهو صدوق أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، وهو صدوق له أوهام، وهو الترمذي والنسائي. عن يزيد بن رومان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجها أصحاب الكتب. عن عائشة المؤمنين رضي الله عنها قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعاص بن عمر ليس بالحافظ. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أذهب إلى البقيع، ثم أنتظر أهل مكة يأتون ويكون هو إياهم بين الحرمين. والجملة الأولى من الحديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أول من تشقى الأرض، جاء في أحاديث صحيحة متعددة في صحيح مسلم وفي غيره أنه أول من تشقى الأرض، وأن قبره عليه الصلاة والسلام أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما بقية ذلك وما بعد ذلك فإنه جاء من هذه الطريقة التي فيها عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف. عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، ووقع عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر الذين أحدهما ثقة هو المصغر والثاني ضعيف وهو المكبر، فهذا أخ ثالث وهو ضعيف مثل عبد الله الذي هو المكبر. قال حدثنا سلمة بن شبيب، هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن نافع الصائغ، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب ابن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال حدثني بعض أصحاب سفيان قال قال سفيان بن عيينة محدثون يعني مفهمون. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. والمحدث هو الملهم المسدد الذي يجري الصواب على لسانه, وكان كما مر في الحديث إن الله أظهر الحق على لسان عمر وعلى قلب عمر ولسانه. وكذلك جاء حديث كثيرة فيها اقتراح عمر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء ثم ينزل الوحي مطابقا لما اقترح به اقترحه, وكذلك يحصل بعض الحوادث فيشير هو بشيء ويشير غيره بشيء آخر ثم ينزل الوحي مطابقا لما أشار به عمر. ولهذا المسائل العديدة يذكرها العلماء ويطلقون عليها موافقات عمر, أي أنه من الحق من القول الذي حصل عن عمر وقد جاء الوحي وجاء الوحي مطابقا له. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما مر الدرس الماضي في قصة الطاعون الذي وقع في الشام حيث اجتهد ورأى أن يرجع. وقد اختلف الصحابة منهم من يشير عليه بالرجوع منهم من يشير عليه بالدخول, وكانت النتيجة أن رأى أنه يرجع. ثم بعد ذلك تبين أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عنده علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان هذا الذي ذكره عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من عمر موافقا لسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من الإلهام ومن التسديد الذي يقذفه الله في قلب عمر فيكون موافقا الصواب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من مناقب عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول القول غالبا ويحصل موافقته للحق, لكن لا يعني ذلك أن كل قول يقوله عمر يكون الحق معه, وأنه إذا اختلف مع غيره من الصحابة فإن القول قوله في كل شيء, وإنما يدل على كثرة صوابه وعلى كثرة موافقته للحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فإن من المسائل التي اختلف فيها أبو بكر وعمر مسألة المشركة, فإن أبا بكر رضي الله عنه يرى أن الأخوة الأشقة ليس لهم شيء لأن المواريث استنفدت, وعمر يرى تشريك الأخوة الأشقة مع الأخوة لأم في الثلث الباقي الثلث الذي بعد أخذ الزوج وأخذ الأم فرضهما فإنه يبقى ثلث. فعلى قول أبي بكر وغيره يكون الثلث للأخوة الأم لأنهم أصحاب فروض, والله والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وأولئك عصبه ما بقي لهم شيء. وأما عمر رضي الله عنه يرى التشريك أنه يشرك بين الأخوة الأشقة والأخوة لأم يشرك بين الأخوة الأشقة والأخوة لأم, ولكن الذي يظهر من حيث الدليل هو ما القول بعدم التشريك, وهو الذي يطابق قوله صلى الله عليه وسلم ويتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فلا يقال أن أي مسألة يخالف فيها عمر غيره من الصحابة يكون الحق معه وعدم الحق والخطأ مع غيره وأن غيره هو الذي يخطئ, ولكن يدل على كثرة صوابه وعلى كثرة توفيقه رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول فسر بعضهم المحدثين على أنهم الذين تتكلم الملائكة على ألسنتهم، هل هذا له وجه؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه، ما أعلم شيء يدل عليه، وإنما الكلام هو كلامه ليس كلام الملائكة، وإنما مفهم مفهم موفق مسدد، يعني يجري الحق على لسانه، لكن لا يعني قضية أن يكون الملائكة تتكلم على لسانه هذا غير واضح، ولا نعلم شيء يدل عليه. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع أبو بكر رضي الله عنه. أو يطلع يطلع يطلع عليه رجل من أهل الجنة فاطلع، ومن معنى يطلع نعم ويظهر. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع أبو بكر، ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عمر رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي موسى وجابر رضي الله عنهما قال هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود. ثم رجع بعيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فقال يطلع عليكم رجل من الجنة فطلع أبو بكر، ثم قال يطلع عليكم رجل من الجنة فطلع عمر، ولا شك أنهما من أهل الجنة، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث في إسناده من هو متكلم فيه، وكونهم من أهل الجنة هذا ثابت بغير هذا الحديث، ثابت بغير هذا الحديث، وهو مطابق وما جاء فيه مطابق لما جاء، لكن كونها ثبت بهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبهذا الإسناد فيه من هو متكلم فيه. قال حدثنا محمد بن حميد هو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عبد الله بن عبد القدوس وهو صدوق البخاري تعليقا والترمذي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن سلمة وهو صدوق وله أصحاب السنن. عن عبيدة السلماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود وفي الباب عن أبي موسى وجابر. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج أصحاب الكتب، وجابر رضي الله عنه من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه، فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. من ذكر أبو عيسى هذا الحديث قصة الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان يرعى غنما له فجاء الذئب وأخذ منها واحدة فلحقه وخلصها منه، فالتفت إليه الذئب وتكلم وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فجاء في بعض الحديث رواية الحديث أن الناس تعجبوا من كون ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم يعني ما كان موجودين يعني في هذا الكلام، وهذا دال على فضل هذين الرجلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث سبق أن مر بإسناده قريبا، وهو حديث مشتمل على جملتين فرقهما المصنف فأتى بالإسناد وبعض المتن هناك ثم أتى بالإسناد وبعض المتن هنا. وتقدم في ذيك البقرة التي ركب عليها صاحبها وقالت إنا لم نخلق لهذا، فإن هذا الحديث وذاك الحديث حديث واحد وإسنادهما واحد عند الترمذي، ولكنه فرقه وأتى ببعضه هنا وبعضه هناك، بعضه فيما يتعلق بمناقب الذكر وهنا أتى به فيما يتعلق بمناقب عمر رضي الله عنه. قوله يوم السبع من لها يوم السبع لحيث لراعيها لها غيري، يعني بذلك الوقت الذي تحصل فيه الفتن وينشغل الناس عن أموالهم حتى يهملونها وحتى تكون السباع معها، لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن أموالهم وعن الاحتفاظ بها وعن الاهتمام بها، فيكون ذلك في وقت الفتن التي تشغل الناس عن أموالهم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود، وأبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. وشعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن كعب بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. مرة ذكره. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر. هو غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهدأ، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة، وهذا حديث صحيح. ثم بعد أن فرغ الترمذي رحمه الله من مناقب عمر رضي الله عنه أتى بمناقب عثمان رضي الله عنه، وذلك أن عثمان يلي عمر في الفضل، يلي عمر في الفضل رضي الله تعالى عن عمر وعن عثمان وعن الصحابة أجمعين. فعقب مناقب عثمان بمناقب عمر بمناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدأها بهذا الحديث الذي فيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غار حراء على جبل حراء، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحرك الجبل فقال عليه الصلاة والسلام: اهدأ، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، يعني أو هذه للتنويع أو بمعنى الواو والصديق هو أبو بكر، والشهيد هو هؤلاء الذين كانوا معه. ومعلوم أن أبا بكر أن عمر رضي الله عنه قتل وكان بذلك نال الشهادة، كما جاء عنه في صحيح البخاري أنه سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يجعل وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، يتحقق ذلك بأن قتل مظلوما رضي الله عنه فنال بذلك الشهادة، وتحقق ذلك الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه شهيد، وهو نفسه طلب الشهادة فقال: شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له هذان جميعا، فتوفي في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل له أن حصل الشهادة في سبيل الله عز وجل. ومعلوم أن هذه الشهادة هي ليست من جنس شهادة المعركة التي لا يغسل أصحابها، وإنما هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. قد جاء حديث في ذكر أنواع من الشهداء الذين هم شهداء في أعمال الآخرة وفي ثواب الآخرة, مثل المطعون والمبطون ومن قتل دون ماله ودون نفسه, وحديث كثيرة وردت في هذا في هذا الموضوع. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه قتل يعني مظلوما وشهيد, وعلي رضي الله عنه كذلك, وطلحة والزبير قتل أيضا, قتل مظلومين, قتل مظلومين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ففي هذا وصف هؤلاء بأن فيهم الصديق وفيهم الشهيد. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على بكر الصديق, قد يعني جاء سؤال في آخر الدرس الماضي وأقيمت الصلاة يعني وقبل الإجابة عليه, وقيل أنه لماذا لا يقال له عتيق لأنه جاء في الحديث, فأيضا الصديق جاء في الحديث, الصديق جاء في الحديث وحديث صحيح لا إشكال فيه. وأما ذلك الحديث يعني ففي رجاله من هو ضعيف, لكنه لكن يعني من العلماء من حسنه, فهو عتيق وصديق. والذي غلب عليه واشتهر عليه هذا اللقب الذي هو لقب الصديق لا لقب العتيق, ولهذا لا يذكر أبو بكر رضي الله عنه لا يقال الصديق, لأنه هو المبالغ في الصدق والمبادر إلى الصدق في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. حاصل أن الصديق جاء يعني بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبإطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صديق كما جاء في هذا الحديث, وكما جاء أيضا في أحاديث أخرى من الحديث الذي سيأتي فيما يتعلق بأحد, فيما يتعلق بأحد وأنه حصل فيه مثل ما حصل في هذا الجبل الذي في جبل حراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد, هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب, عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أيضا أخرج له أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون, عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن عثمان, عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج له أصحاب الكتب. وابن عباس نعم, وسهل بن سعد, سهل بن سعد الساعدي أخرج له أصحاب الكتب. وأنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. وبريدة, وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه هو مثل الحديث السابق, لأن ذاك في حراء وهذا في أحد, وذاك فيه عدد أكثر, وهذا فيه أبو بكر وعمر وعثمان, وحصل مثل ما حصل في ذلك الجبل, وتحرك الجبل فركضه الرسول برجله وقال اثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان, إنما عليك نبي وصديق وشهيدان, والشهيدان هما عمر وعثمان, والصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن قتادة عن أنس نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيخ من بني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق, ورفيقي يعني في الجنة عثمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع. فماذا أبو عيسى هذا الحديث عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة، أكون النبي رفيقا في الجنة، أو من كل نبي رفيق ورفيقي في الجنة، ورفيقي يعني في الجنة عثمان، ورفيقي يعني في الجنة عثمان رضي الله عنه. وهذا في بيان فضل عثمان رضي الله عنه، ومعلوم أن المرافقة يعني لا تخص عثمان رضي الله عنه، وأنهم وإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إلا أنهم في درجات متفاوتة، فليس في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي منزلته عليه الصلاة والسلام. والمرافقة والمصاحبة في الجنة تحصل بكونهم جميعا فيها، ولو تفاوتت المنازل يعني فيما بينهم، ولكن الحديث ضعيف من وجوه متعددة، ففيه انقطاع بين الحارث بن عبد الرحمن وبين طلحة، وفيه أيضا يحيى بن يمان، وفيه أيضا أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه عن يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، قال أبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن شيخ من بني زهرة، هذا أيضا مبهم، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وهو صدوق يهم، قال البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديث عند أصحاب الكتب الستة. ففي أربع علل، أولا فيه أبو هشام هذا، وفيه يحيى بن يمان، وفيه الرجل المبهم، وفيه الانقطاع بين الحارث بن عبد الرحمن وبين طلحة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا نعم. قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم. ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا اللهم نعم، وأشياء عددها. هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حوصر في داره حاصر الذين خرجوا عليه وأدى خروجهم عليه إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه، وكان حرص رضي الله عنه على أن لا يحصل يعني أن يدافعوا عنه بالقتال، وأن وصبر واحتسب رضي الله عنه، وانتهى أمره إلى أن كان شهيدا على أيدي هؤلاء الذين خرجوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان اطلع عليهم وهو محصور وذكر لهم هذه المناقب التي يعني حصلت له، وهي كونه كان معه على أحد على حراء، وقد قال أنه ليس عليه لا نبي ولا صديق ولا شهيد، وكذلك كونه جهز جيش العسرة، جيش العسرة هو جيش غزوة تبوك، ذلك أن في شدة وفي ضيق وفيه حرارة الصيف وفيه بعد المسافة وفيه قوة العدو الذي يذهب إليه رسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان في غزواته يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة فإنه أعلن حتى يستعد الناس وحتى يتهيأ الناس، لأن المسافة بعيدة والعدو كثير والظهر قليل والصيف شديد في حرارة الصيف، فأراد أن يستعدوا وأن يتهيأوا، وكان حتى على البذل في سبيل الله، وكان عثمان رضي الله عنه من الموسرين، فجهز 300 بعير عليها أقتابها وأحلاسها لتستعمل في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك أيضا بئر رومة وهي الماء العذب الذي كانوا يستعذبون الماء ويأخذونه منها وكان لا يحصون عليه إلا بثمن، فاشتراه من ماله وجعله وقفا كل من أراد يأخذ منه، وذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه. فالحديث مشتمل على بعض مناقبه وهو نفسه التي ذكرها، وهذا إنما قال ذلك ليبين لهم يعني منزلته، وقد ولعلهم أن يتركوا ما حصل منهم من الخروج عليه، مع أنه منع الصحابة رضي الله عنهم عنه وعنهم من الدفاع عنه وعن أن يقاتلوا، فحصل ما حصل وانتهى الأمر لما انتهى إليه، حيث قتل شهيدا في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مشتمل على جملة من مناقبه. في هذا يعني دليل على أن الحجة إنما تظهر عند الحاجة إليها، لأنه ما ذكر هذه المناقب عن نفسه إلا لما جاءت المناسبة، لما جاءت المناسبة هي كونهم حصروا، فأراد أن يبين لهم شيئا من مناقبه ليتركوه وليذهبوا ويتفرقوا ويحصل منهم يحصل السلامة منهم لتفرقهم، ولكنهم ما نفعهم ذلك بل استمروا على ما هم عليه حتى أدى ذلك إلى قتله رضي الله عنه. ومثل هذا ما جاء في قصة الأنصار يوم حنين، لما جاء الرسول عليه السلام لما سمع أنه في أنفسهم شيء ثم تكلم معهم قال لم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين وجمعكم الله بي، ألم آتكم كذا، ألم آتكم كذا، فذكر الشيء الذي حصل منه لهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال يعني الكلام الذي طيب خواطرهم وبين فضلهم أي فضل الأنصار مما طابت به نفوسهم، وصار كلامه لهم أعظم من الغنائم التي فاتتهم ولم تحصل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد هو ابن أبي أنيسة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق الهمداني عبر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا السكن بن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى لآل عثمان قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن قباب رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة، وفي الباب عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وهو يتعلق بتجهيز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، وأنه قدم 300 بعير عليها أحلاسها وأقتابها في سبيل الله. والأحلاس هي ما يوضع على ظهر البعير تحت الركاب الذي هو ما يرعى على سنامه ليثبت عليه الراكب ويقعد عليه الراكب، فيكون بين هذا الذي يكون من الخشب يعني الذي هو الرحل تحته شيء من القماش ومن الشيء اللين الذي يحول بين أو يكون بين هذا القتب أو يعني هذا الرحل وبين ظهر البعير حتى يكون أسهل له وحتى لا يؤثر فيه الرحل الذي هو يكون يصنع من الخشب. فمقصود أن عثمان رضي الله عنه هيئ 300 بعير بوسيلة الركوب وما يحتاج إليه بالركوب هو القتب والركاب الذي يضع عليه الرحل الذي يضع على البعير يركب عليه الراكب معناه أنه جاهز للاستعمال يعني ما على من هو بحاجة إلى الركوب إلا أن يأتي ويركب ما في حاجة إلى أن يبحث عن رحل حتى يضع على البعير بل جهز البعير برحله وأخلاصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود بذلك أنه أولا أتى بمئة ثم قال 200 يعني مع 100 الأولى ثم 300 يعني أنها مجموع ما تقدم وليس المقصود أنها تصير 600 وقد جاء بيان ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قال 100 ثم أتى بمئة ثم أتى بمئة وانتهى عند 300 وجاء في بعض الروايات ذكر المجموع بدون التفصيل يعني ذكر المجموع اللي هو 300 بدون التفصيل كما يعني مرة في الحديث السابق. فهذا يتعلق بجود عثمان رضي الله عنه على تبذله في سبيل الله وعلى انفاقه في سبيل الله وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من كان منهم مثريا ومن كان منهم موسرا فإن ثراءه ويساره إنما يبذله في سبيل الله عند الحاجة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم يعني أنه مثل ما قوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأهل بدر بدر كان الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا يدل على أن عمر أن عثمان رضي الله عنه يكون مستقبله أنه يكون مسددا وأنه يكون على خير وعلى سلامة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود عن التتر بن مغيرة وهو صدوق رواه الترمذي. نعم. عن الوليد بن أبي هشام وهو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن فرقد وهو مجهول أخرج رواه الترمذي. نعم. عن عبد الرحمن بن خباب هذا غير الترمذي. الحديث يسناده الرجل المجهول لكنه موافق لما جاء في الأحاديث الأخرى التي جاءت في ثبوت إنفاقه في سبيل الله وأنه جهز لـ300 بعير لأنه مطابق لما تقدم ولما سيأتي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن واقع الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن ثمرة عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أنه قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا أيضا فيه بيان إنفاق عثمان رضي الله عنه في سبيل الله وفي جيش العسرة وذلك أنه أنفق يعني بدل المال من النقود ومن الرحل ومن الرواحل التي يركب عليها والظهر الذي يركب عليه فجهز لـ300 بعير وأتى بهذا المبلغ من المال الذي هو 1000 دينار الذي هو 1000 دينار لينفق به في سبيل الله فكانت الرواحل مجهزة للركوب وهذا المال الذي هو النقود ليشرى فيه السلاح وليشرى فيه الطعام والمؤونة التي يحتاج إليها المجاهدون في سبيل الله فهذا من جملة أو من أمثلة سخائه وجوده وبذله في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه عجلة. قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار. قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه. يعني ذكر أن في الحسن بن واقع هذا يعني في كتابه في موضعين, موضع فيه أنه أتى بها ونذرها, وفي موضع آخر ذكر المكان الذي هي فيه الذي كان أتى بها فيه, وهي كمه الوعاء الذي كان قد جعلها فيه فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. هذا مثل الذي تقدم في الحديث ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري أخرج هو البخاري نعم عن الحسن بن واقع الرملي هو ثقة البخاري المفرد والترمذي عن ضمرة بن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا البخاري لدى المفرد والترمذي عن عبد الله بن شوذب وهو صدوق وذا البخاري المفرد وأصحاب السنن عن عبد الله بن القاسم وهو صدوق وذا الترمذي عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وهو مقبول وذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الأسئلة كثيرة عن الحديث الأول في مسألة الدف وسماع الغنى, فهذا السؤال الأول يقول يستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز ضرب الدف للرجال في الأفراح بعدم وجود النهي عن ذلك. ما جاء ضرب الدف إلا مضافا إلى النساء بالنسبة للزواج, وكذلك بالنسبة لهذه القصة بالذات فإن الذي فعل ذلك امرأة, وما نعلم شيء يدل على أنه فعله رجال. وهذا يقول حفظك الباري يقول بعض العلماء إن الدف أقل ما يقال فيه الكراهة, وإلا لما جاز أن توفي بنذرها لو كان محرما, فما رأيكم؟ على كل هو كما يعني أجيز للنساء في الأعراس فإنه أجيز لهذه المرأة في هذه الحالة التي فيها إظهار فرحها وسرورها, لأن ذلك فرح بالأعراس بالعرس وهو جاء ثبوته في حق النساء, وكذلك أيضا بالنسبة لهذه المرأة فرح بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم سالما يعني غانما عليه الصلاة والسلام, فالمنع هو ممنوع منه, هو ممنوع منه, ولهذا يعني والأصل هو المنع من استعمال له إلا فيما ورد مقدارا وكمية, وذلك بأن يكون للنساء ويكون في الأعراس. فهذه المرأة جاء في هذا النور الذي مدرسه, فلولا أنه آلات له التي يعني منها يعني استعمال هذا استعمال في يعني في الغنى مثل الدف وغيره, يعني جاء استثناء الدف وكذلك التغني والغناء الذي يعني لا يكون فيه محذور وليس فيه شيء بمناسبة الغرس أيضا يعني جاء ما يدل على ذلك, والأصل هو المنع إلا ما ورد الترخيص فيه, فيقتصر على الشيء الوارد وما عدا ذلك يبقى على المنع. يقول لو نذر أحد اليوم أنه لو رجع زميله أن يضرب على رأسه بالدف هل له أن يوفي بهذا النذر؟ الذي يبدو أنه ليس له ذلك. أنا قلت أن هذا حصل يعني من امرأة وكان فرحا بما قدمه صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن ضرب الدف يعني ما أبيح إلا في أمور خاصة, فالإنسان لا يستعمله إلا فيما ورد، وما جاء أن الرجال يضربون بالدفوف، وإنما يضرب الدفوف النساء في الأعراس وهذه المرأة لتلك المناسبة الخاصة. هل يستدل بحديث الجارية على جواز الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية التي تقالها في هذا الزمان هذه شغلت الناس عن القرآن وشغلتهم عن العلم النافع وجعلتهم يهتمون بالأصوات وبالنغمات ولا يهتمون بالمعاني، والذي ينبغي لمثل هؤلاء الذين فتنوا بهذه الأشياء أن يستبدلوها وأن يتركوها ويستعملوا ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم، والاستغلال في القرآن والحديث والسنة والتفقه في الدين، ولا يفتنوا أنفسهم بعشق الأصوات والاستئناس بصناع الألحان والتغني بمثل هذه الأناشيد التي يقول لها أناشيد إسلامية. هل الإلهام طريق لإثبات الأحكام الشرعية؟ وما معنى كلام شيخ الإسلام في إثبات ذلك؟ الإلهام بالنسبة للأنبياء يعني لا شك أنه يعني يحصل لهم يعني بالوحي، وأما كون غيرهم إذا ألهم شيئا يقال أنه حكم شرعي، نعم إذا وافق هذا يقال أنه توفيق، ولا يقال أنه يثبت به حكم، الحكم ثابت بدونه، الحكم ثابت بغيره، لكنه تبين أن من حصل له ذلك حصل له سداد وحصل له توفيق، وأنه يرى الشيء الذي يكون موافقا للحق. أما كون إنسان نسأل مسائل يعني ينقدح في ذهنه معنى من المعاني ويقول هذا إثبات الأحكام الشرعية، لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تثبت بما يحصل لشخص أو لأشخاص من شيء يقع في نفوسهم أن هذا هو الحق والصواب. يقول ما المقصود بشياطين الإنس في الحديث لما قال ارتضى؟ يعني يمكن الناس الذين يحبون اللهو أو يرغبون اللهو، ومعلوم أن الإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين. يقول أنا يا شيخ أحيانا أقوم بلعن من يلعن أبا بكر وعمر الخطاب، فهل فعلي صحيح أم أدعو لهم بالهداية؟ أدعو لهم بالهداية، أقول أدعو لهم بالهداية، وقد يكون يعني هذا الذي يحصل منه اللعن قد يهديه الله عز وجل فيكون ليس من أهل اللعن. يقول ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن ما حصل من عمر في قصة يا تاريه الجبل إنما هو إيصال من الجن، أي أن الجن هم الذين أوصلوا الصوت من عمر في المدينة إلى تاريه، هل هذا الكلام صحيح؟ أقول ما أدري عن ثبوت القصة هي ثابتة أو غير ثابتة. والأمر الثاني يعني كونها يعني يحصل بكيف حصل أقول لا أدري، يعني والجن لا شك أنهم عندهم قدرة على التحرك والانتقال من مكان إلى مكان، ولكن وقد يكون يعني بظهور ذلك يعني وانكشافه لعمر، لكن الثبوت يعني أنا ما أدري عن ثبوت. هل يجوز لغير عمر رضي الله عنه أن يدعو الله أن يرزقه الشهادة والموت في المدينة؟ ما أعلن أي شيء يمنع من هذا، أظن أن يعني لكن الإنسان الذي يهمه الذي ينبغي أن يدعوه وأن يحرص على دعائه الدعاء الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معادي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة الجيدة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، والموت راحة لي من كل شر. ويمكن أن يكون عمر رضي الله عنه ذكر الشهادة وسأل الشهادة وأن يكون في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم لغرض، وهو أنه يعرف أنه شهيد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهو يعلم أنه شهيد، ولكنه يريد أن يكون هذا الشهادة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدفن بجواره صلى الله عليه وسلم، فقد تحقق له ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكل إنسان يعني يسأل الله عز وجل الشهادة في سبيل الله ويسأله أن يتوفى في بلاد رسول الله لا بأس، ولكن أهم شيء أن يسأل الإنسان الخاتمة الحسنة والحياة الطيبة المعمورة بتقوى الله وبالأعمال الصالحة، وأن تكون نهايته على خير، وأن تكون حياته له خير، وأن يكون موته له خير. اللهم كما قال اللهم أصلح ديني الذي في عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لكل شر. هذا هو الذي ينبغي أن يدعو به الإنسان. يقول: ما سبب صعود النبي صلى الله عليه وسلم لجبل حراء هو أصحابه، وهل يجوز زيارة غار حراء الآن؟ ما أعلم يعني شيء أو سبب الشيء الذي وحرى لا يزار، لكن يعني معناه أن حرى له زيارة وأن الناس يزورونه، لكن كنا يصعدونه لو أن أحد صعده في بس لا نعلم شيء يمنع صعوده، وأما كونه يزار يجوز صعوده، جواز يجوز، لكن ما يقال أنه سنة. يقول: وفقكم الله، ما حكم ما يسمى بكذبة إبريل؟ والله الكذب يعني كما هو معلوم يعني ما دام انه اطلق عليها كذب وانها كذبه فهو واحده من الكذب، فالكذب يترك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.